أنيق هدي ذا إله بأهل السيئي وأنا ننكي إسلام حتى انقرانا أيو حوك لين ترى إلى وانتشري أنيقو عقيدة ذا هو نوه فانتي لفتيدو والدين تهور إله يا نباها مميضو انتو هدفكو إلى شوك سن لا وانتشري أنيقو هرا ليه قريه دي علفكيغا او إله ذن يهو هستدون إذودان انتن عيده استغي لها وانكها جري أنيقو هلكي لغا الدمي أليك رأيي انقال كهورة كتالغا غهي بيسان انتيان هلين لا صلاة وانتهى جري اني غو حرور بيران كرا هدن جايدن وان حلال هلي كرا علي يجر علي هد دو انتان حني لها وانتهى جري أنيقو حوانيو عرور حتى اندغان أيها وآنهو قنكي وحي هرك إذلكيبا هلو هلو انتان ليبو وإن وانكها جري أنيقو هلباها اندريو حيستو بطكيبا وآنهي قدي قرآن وذا هللسيو هيو انت ناي بران وانت جيره هو هذا الجالد ودا هذه جيرالي يا بنت عينو هرقني وهلان جيرني انت ماذا حيغا اور الليل وانت جيره هذا البين ولو يا كان قال هذا بني يغو هكو قضا هيي حيكو دا هيني حبكو دي انتان باران لا وانتا جيري وضيال هالرسم انتي وضا هذي يجيرالي وهو يغد فولي يو هذا الغفن قدين هو قيو باي مذنيين وانتا جيري دوغا بحبرا غاتي هوي اني مديري يهود كوالا ميريين هوي قو اكتيني وحاتن اي دمع سنين وانكها جيري مسلم كي ادو هول قلو هدف لسو صارو وريله جهاد كادي لو هشيئي هستيج انت نغن لها وانك جيره هلين كاد مري سبا وحا هبذ يتكتغن اهو ان دونينين هستك واذا قوان اهو سيدا سيو سلسا وانك جيره افكان لسومرين كيمبا رجع استلاغ فوليين هذا الككينين إيو قيهن نفول حنود دبادة هورارين هلكاي كنوليين بوان كهاتيري هلكاي كنوليين بوان كهاتيري